ريح زرنب قال عن الضمير قد تنوب، قال تنوب عن الضمير. فلازم للحكم أي فلازم لحكمه، وحكمه العام وما تقدم، هو يقرر على نفس ما تقدم في الشرط. فلازم للحكم أن لا يجاز. شكون لازمه؟ ما معنى متعلقه؟ الحكم باقي لكن متعلقه يغطى على ظهره. ما فهمتش، قرر وناقش وحلل، تفضل. الزكاة مثلا، الزكاة نعم إذا فقد الشرط ولا حوله. أها نعم، لازمه وجوب الزكاة. لا، ولكن ولكن وش وجوب الزكاة؟ حكم ولا لازم؟ الحكم الأصلي. ما فهمتش. الحكم الأصلي يبقى دائما، لكن لازم هو اللي وجوب عند فقد الشرط ينتفي الموت. ما فهمت والو أنا. ما فهمتش. دابا عندنا هنا مثلا المانع، حنا دابا في المانع شدناه. حنا دابا عندنا المانع مثلا وهو الدين. لا بحال بحال، حنا دابا في المانع، قروا في المانع، حنا نقصنا تعذر، تروح الدين نيت بحال بحال، لا فرق بينهما. الدين المانع شنو هو؟ ما يلزم من وجوده؟ العدم. ما يلزم من وجوده ماذا؟ العدم. هذا هو الحكم اللي كنعتبرو حنا كيتسمى الحكم العام. والدين يسقط وجوب الزكاة، كنسميوه لازم للحكم العام. لازم للحكم العام لأنه خصصناه بهذه المسألة الجزئية. هذا الشيء اللي بانينا احنا في هذا الكلام ديالو، والشارح لم يناقشه، غير بان نوجه الكلام ديالو على هذه الطريقة. شنو قلتي دابا؟ دابا تيبقى الأصل تشريع الحكم الأصلي. نبداو من الكلام كما هو. مثلا المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أليس كذلك؟ ياك، ما يلزم من وجوده عدم الحكم. وجود الدين يمنع وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ شي واحد مثلا وقع له المانع، اها، مثلا وقع عنده الحل، اها، وقع له المانع ديال الحل، اها، لكن هل بغض النظر على هذا الذي وقع له هل ينتفي حكم اللي هو مثلا الصلاة، وجوب وجوب الصلاة؟ كيفاش؟ نعم ينتفي، ينتفي. هو من غير هذا الحل الذي وقع للمرأة مثلا، بغض النظر عن ما وقع للمرأة وغيرها يعني مثلا، يبقى الحكم الأصلي اللي هو وجوب وجوب الصلاة. ما فهمتش انا. اثنان بحدث واحد، يعني الاصل تيبقى الوجوب، ولكن تيبقى متعلق الحكم هو اللي كيطرا عليه، يعني الرخصة ولا المنع ولا كذا، لكن الاصل تيبقى وجوب، ان الصلاة واجبة تبقى واجبة. كيفاش تبقى واجبة؟ دابا هاد حنا كنهضروا على هذا الموضوع، واش كنهضروا على على على السماوات والارض؟ كنهضروا على هذا، هذا بوحدو اللي كنهضروا عليه. مثلا سرق، هذا المانع من الانتفاع، ذاك المانع موجود هنا يمنعني من الانتفاع، شنو هو اللي باقي؟ شنو اللي باقي؟ انا ما عرفتش شكون اللي باقي. الصلاة باقي وجود الحكم في الوجود. واش بغيت الوجود؟ حنا كنهضرنا على الموضوع ديال المانع. شو تاني الوجود؟ اش غادي ندير انا بالوجود؟ واش انا كنهضر على مولي على الحكم ولا كنهضر على الكون؟ لا، دابا عندنا هنا المرأة الحائض هي اللي كنهضروا عليها، ولا ذاك السيد اللي عنده الدين هو اللي كيهضر عليه، هو شو يهضر على الكون والمثاليات وسميتو الوجوب كان قبل ما تخلقوا، وغيبقى بعد موتنا، لان كان المرأة القديم. حنا كنهضروا على هذا السيد دابا مثلا، هذا الشيء وجد فيه المانع يرتفع حكمه. دابا هو اللي خصو يقول اذا وجد المانع ارتفع الحكم، شنو اللي خصو يقول؟ صافي، هذا الشيء اللي خصو يقول. منع وجود الحكم هو شنو قال؟ قال اذا وجد المانع ارتفع لازم الحكم. وهنا شنو حنا ما اللي اضطرينا لهذا؟ درنا الحكم بوحده، قلنا هو الحكم العام الذي يؤخذ من القاعده العامه وهو سميتو، ودرنا لازمه وهو مقتضاه المقتضى ديالو في الجزئيات. وهذا هو اللي كاين، كاين شي معنى اخر؟ لا تجد الوجود مفهوم غير قضيته هو بلا ما قال كلامه هو. ما عنده ما يدير تما، نقول لك انا واحد المشكل خصك تعرفها، إذا ما كان هذا التوجيه راه الكلام فيه غموض وفيه الخروج على الواقع. هذه ديرها في بالك. ما كاينش توجيه اخر. حتى الشارع مثلا قرروا خير من كثر شي فرع مثلا نقل قاعده. يعني مثلا على التعريف بالاصل ماشي التعريف اللي تيعرفه الاصل ما قررش بشي قاعده بشي فرع مثلا الحاد ولا فهمتي؟ لا ما فهمتش دابا واش حنا دابا عندنا اشكال في عباره؟ واش عندنا اشكال في العباره؟ ملي تنقرروا مع شي فرع تيبان هذا الشيء اللي قلتيه. انه خصنا الانسان يقرا مع الفرع، لكن اذا قرنا على خارج على الفرع مثلا القواعد يمكن يكون كلامه صحيح. ما يمكنش يكون صحيح. بالعكس حتى شي حتى شي واحد ما تيقول ما يلزم من عدمه عدم لازم الحكم، حتى واحد ما تيقولو، كن على يقين بان هذا الشيء اللي زاد الى حدا بلا تبقوا عليه القواعد سيكون خطا ما في نقاش. ولكن نحن الان نريد فقط ان نبحث عن مخرج ومقصد يمكن ان يقصده من اجل التوجيه فقط، والا في العباره هي هذه العدم ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده العدم، هذا الشيء اللي كاين في جميع كتب الاصول، ما كاينش حاجه اخرى من هذا الشيء. ولكن هو عندما قال هذا الكلام قلنا ما توجيهه؟ قلنا هذا الذي ظهر لنا. اما هذا الشيء اللي كتقولوا دابا راه بعيد عن الواقع، هذا من باب الخواطر. هذيك مسألة أخرى بعيدة. واحد هو قضية أخرى، هذه قضية أخرى. إذا قلت أنتم مثلا الحكم باقي والتغيير هو الذي تغير، هذاك التعلق هو الحكم، هنا هو الحكم، هو اللي كيقصدوا. يعني فأمر لازمون، فأمر لازمون الحكم أن لا يوجد، يمكن تقدير ديال هذا الشيء، ولكن كيبقى هذاك سميتو تفسير كلمة لازم بمعنى واجب سيكون لغة، يكون لغة، واستعمال اللغة في لازم الحكم هذا في خروجنا عن المصطلح، لأن لازم الحكم ما هو؟ لازم الحكم حل بمعنى أن يكون هذا لازم، أن يكون هذا لازم مثلا أن فلازم أي واجب على الحكم أن لا يوجد تقريبا، هذا هو. هذا دابا كيخصنا نعرفوا بأن هذا الشيء واش هو سليم من ناحية القواعد أم لا. احنا غادي نقروا على هذا الدول باش نشوفوا شنو فيه من خلل. والشرط ما من شأنه أنا والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، فلازم للحكم أن لا يوجد، يعني هذا الشرط لازم بمعنى واجب. نعم لكن لازم الحكم شنو هو في المصطلح؟ جيد جيد مزيان. فلازم الحكم ان لا يوجد، ياك يعني هذا ان لا يوجد واش هو لازم للحكم ولا هو الحكم نفسه؟ عدم وجود لازم للحكم. لا واش هو ان لا يوجد لازم للحكم ولا هو الحكم بذاته؟ واخا غادي نقولوا ان لا يوجد هو الحكم ياك. واخا الى بغينا نسبقوا الجمله هنا غادي نقولوا فلازم للحكم عدم وجوده، لازم للحكم عدم وجوده، اذا الحكم راه ثابت، اذا هذا حسب هذا عدم ان لا يوجد هو المرفوع، هو المرفوع وليس الحكم هو المرفوع. جيد واخا دابا واش هو هذا لازم للحكم ولا هو ولا هو الحكم نفسه؟ هو هذا هو المشكل. دابا باش نجيو للتعبير اللي قلتي واش ما فيهاش خلل ولا صحيح. نقول مثلا نسبقوا هكذا: والمانع اذا ما وجد فواجب لحكمه، اي المانع ان لا يوجد، اليس كذلك؟ ارى هذا العكس اللي كاين، ارى العكس هو اللي كاين. الحكم ديال المانع كاين، الحكم ديال المانع ثابت، الحكم ديال هذاك الاخر اللي ما ثبتش، الحكم الاصلي هو اللي ما ثبتش. باش تعرفوا هذا الشيء بانه ما يمكنش، انتظر. هذا التوجيه الاول، هذا التوجيه الثاني، تاملوه جيدا، انظروا الوجه الذي عليه. والمانع اذا ما وجد فانه يلزم للحكم، حكم ماذا؟ حكم ديال من؟ لحكمه ولا للحكم؟ للحكم. اسم الحكم الحكم اسم ولا حكم الشرعي راه كاين، هو هو تحكم المال، حكم المال طرأ عليه الناس. باش الكلام يعطينا انتظام وكل كلام صحيح فيه محمول في الموضوع في المبتدا في الخبر يكون قضيه، خاص الكلام يكون بعضه يطابق بعضا. ها انت: والمانع اذا ما وجد فانه يلزم الحكم ان لا يوجد. شفت اللي كاين؟ هو الذي اذا ما هو الذي اذا ما وجد فانه يلزم الحكم، حكم من؟ حكم ماذا؟ حكم الشرع. حكم الشرع كاين، حكم الشرع، حكم ذلك الشيء الذي طرأ عليه الناس. زايد. فإنه يلزم للحكم، لحكم ماذا؟ لحكم المانع ولا لحكم الحكم الأصلي؟ الذي طرأ عليه. فإنه يلزم، هذا بخصنا هذا، شنو غادي نديروا لهذو؟ فإنه يلزم للحكم، فإنه يلزم الحكم. يلزم للحكم، واخا غادي نحيدو هذا، نديرو عدم الوجود، واخا نخليو هذا. فإنه يلزم للحكم الأصلي عدم الوجود، هذا الشيء كاين، شي بغيت تقول؟ راه هذا دابا إلا بغينا نقرو على هذه الطريقة، غادي يكون والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم الأصلي أن لا يوجد. هذه دابا في التعبير ما كاينش ترابط، ما كاينش ترابط بين هذه الجمله وهذه، لان شنو غيكون الا بغينا نديروا التركيب ديالو على حسب العباره: والمانع اذا وجد فانه يلزم للحكم ان لا يوجد. شفت الشيء اللي كاين؟ ها، فانه يلزم للحكم ان لا يوجد، ولا فينه ملزم؟ باش يلزمو ولا صغير يلزمو؟ يلزم. واخا، فإنه يلزم الحكم أن لا يوجد. أش من حكم؟ حكم وجود. حكم أش؟ الحكم أش؟ الحكم الأصلي. الحكم أش؟ الأصلي، خصنا نقدروا هذا. إذا قدرتي هذا مثلا، إذا قدرتي فإنه يلزم الحكم أن لا يوجد، يمكن هذه العبارة تكون سليمة. ولكن والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد. إحنا ماشي بغينا نقول أن فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد، ماشي أنه أن هذا لازم للحكم أن لا يوجد. فإنه يلزم للحكم عدم وجوده، ياك عدم وجوده، ياك. واخا والمانع إذا وجد فإنه يلزم للحكم عدم وجوده. واش يلزم للحكم؟ نعم. يلزم عدم وجوده للحكم. يلزم للحكم أن لا يوجد. والضميرية. واخا ناخذ والرحمن اذا ما وجد فانه يلزم منه ياك للحكم زيد ان لا يوجد للحكم الاصلي عدم الوجود عدم وجوده. واش هو يلزم منه عدم وجوده ولا يلزم منه رفعه؟ عدم وجوده يقتضي انه غير موجود في الاصل. يكون رفعه ربما اسلم. دور عدم وجوده بمعنى رفعه؟ بمعنى رفعه؟ وهي التي في عبارة الأصولي في تعريف المانع. ايش يقول فيه؟ المانع يلزم من العدم. نعم، وش هو في العدم؟ عدم ماذا؟ ما يلزم من وجوده؟ ما يلزم من وجوده عدم ماذا؟ عدم عدم الحكم. والمانع إذا وجد فإنه يلزم منه لا يلزم به للحكم، يلزم منه للحكم عدم وجوده. قال لك الحكم إذا باش نقول الحكم سموه الحكم. المانع إذا ما وجد فإنه يلزم منه الحكم الأصلي عدم وجوده. ما فيش سميتو، ما فيش السلامة التركيبية، ولكن ما كان مشكل. يقدر يكون هذا الوجه على على على ما فيه من التسامح. والمانع إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. فلازم منه ولا فلازم به؟ نديروا هذه التقريب مثلا. والمانع إذا ما وجد فإنه لازم به بسبب وجوده، ولا فلازم بوجوده للحكم أن لا يوجد. يمكن. والمانع إذا ما وجد فلازم بسببه للحكم أن لا يوجد. هذا عبارة ما يسمي ماشي. لا لازم دابا الكلمة خصها تبقى لازم، وخصها تقضي العبارة باش يكون الكلام ديالو سليم. والمانع إذا ما وجد فلازم أن لا يوجد. لا دابا خص العبارة تبقى والتقدير. فلازم بسببه للحكم عدم وجوده. نديرو فلازم فواجب، فواجب بسببه للحكم أن لا يوجد. نديرو الحكم هنا مقدرا ولا مفيد للتقوية وليست متعلقة. نديرو فيها للتقوية فقط. فلازم أن لا يوجد الحكم. يبقى هذا اللام ما عرفتش. على كل حد ديروا ديك اللام للتقوية وقدروا فيه نفس الطريقة. والمانع إذا ما وجد فواجب بسببه للحكم أن لا يوجد، أي عدم وجود الحكم. يمكن هذا الوجه يكون صحيح مع تأدل هذيك اللام للتقوية وليست للجر، ممكن يكون هذا الكلام صحيح. ثم قال يعني أن المانع شنو هو الوجه اللي قلت أنت؟ شفتيه ولا بقى عندك؟ نعم. شنو الوجه الآخر اللي قلت؟ بمعنى أنه ارتفع الحكم متعلق الحكم بديه المحل. هذا هو المقصود ديال رفع الحكم، يعني أن المعاني هو نفسه مقصود. هذا هو المعنى المقصود، يعني أن المانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء الحكم. أراه منه الناس قالوا هذه من سببية، بسبب وجوده انتفاء الحكم، لأنه هو دابا خاص الكلام يكون مطابق للتعريف. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. فاحترز بالقيد الأول من السبب، يعني على طريقة الشرط، فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم لا انتفاؤه. وبالقيد الثاني من الشرط، فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم. ومن السبب أيضا، فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم أيضا. وبالثالث وهو قوله لذاته، من مقارنة عدمه لعدم الشرط،